طيب أخت أخيك من النسب؟ أخت أخيك من الرضاعة تحرم أو لا؟ إيه أخت أخيك، أخوك من النسب له أخت من الرضاعة، هل تحل لك أو لا؟ أصبر يا جماعة ونجيب. ها إيه؟ لا لا يهمونك بس. ها إيه؟ أخوك من النسب له أخت من الرضاعة، هل تحل لك أو لا؟ طيب ومن النسب؟ هذا ليس أخو أخو أخو لأنه أخو ليس أخو من الرضاع، لأنه هو أخ أخ هو الآن فهمنا الآن، يقول إن أخت أخي من الرضاع تحل لي. لا لا أنا أقول أخت أخيك من النسب. هذا ليس أخت هذه، أخت أخي، أخت أخيه وليس أخت كما هو كما هو مثلا سبيتين. مثلا أخي أخي ليس أخا لما هي أختا من الرضاع، لأنه أختا لي بالرضاع وليس أختا لأخي، أختاً لي من الرضاعة. صحيح. ليس أختاً لأخي. أنا يعني فهمنا الآن من كلام فهد ومن كلامك أن أخت أخيك من الرضاعة، يعني أخوك له أخت من الرضاعة. نعم. تحل لك. نعم. فهمنا هذا. طيب لكن أخت أخيك من النسب. نعم. ليش؟ لأنه أبو أخوات. سبحان الله سبحانه وتعالى وسلم على معاه. نقول أخت أخي من الرضاعة بمعنى أخوي له أخت من الرضاعة، أي رضاعة من أمها. أين تحل له؟ طيب هذا كما قال الأخوة، لكن أخت أخيك من النسب هل تحل لك أو لا؟ ليش؟ طيب أخت أخت أخيك من النسب أختك على كل حال. فكر. لا أصبر يا جماعة. ليش؟ إذا صار أخوك هذا من الأب وأمه قد تزوجت قبل أبيك وجاءت ببنت من الزوج الأول، صارت أختا لأخيك من الأب من الأم ولا لا؟ القصد نشوف، أنت أثبت الحكم ونشوف. ترى نبي واحد كلمة واحدة ما فيها. ها؟ طيب ليش؟ لأنه أخوه من أبي وهي أخت أخي من أم. إيه؟ فتحل له لأن ليست بينه وبينه صلة. إيه. مش تقولون؟ ها؟ ما سمعت القول. لا. فهذا ما جرى. ارتبك. لا ما هم مفهوم.

إيه؟ نعم. طيب كيف؟ اي نعم نعم ايه كل نفس الركعة هو تزوجهم كلهم وان سلمات من المانع ثم جاء المانع وثبت جميع مرة واحدة نكحهم جميعا وان شاء ان يعيد النكاح على احداهم لا بأس. ها ايش نعم إيه؟ ما هو بالآن مثلا إذا جاء الزوال وقد ولد هذا في وقت الزوال كم له ها إيه؟ لا لا علم احنا يوم نحدد انه يتم خمسه يتم حولين عند الزوال معناه انه معلوم. نعم. هل يتم القاضي او الحاكم النساء طهرت يتم عليها؟ ما يجوز يحكم مثلا حلق اللحيه. اي طيب حلق اللحيه لا شك انه اثم عرفت، لكن هل هو فسق ترد به الشهاده؟ في خلاف عن العلماء. المذهب نعم فسق ترد به الشهادة، وعلى هذا فلا نقبل شهادة من يحلق لحيته، ولا من يسبل ثوبه، ولا من يشرب الدخان، ولا من يغتاب الناس، ولا من يقطع رحمه، ولا من يعق أمه، نعم، ولا من يتأخر كل يوم عن الوظيفة ما يأتي بأول الدوام، ولا من يخرج قبل انتهاء الوظيفة، ولا من يغش ولو مرة واحدة في بيعه إذا لم يتم. ها؟ أين لو أخذنا بهذا القول ما بقي من تقبل شهادة. نعم يمكن حتى القاضي ما نقبل حكم، لكن الصحيح أن المسألة مقيدة بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وأن الإنسان قد يقبل في شيء دون شيء، وقد يوجد ناس يشربون الدخان ويحلقون لحاهم ويسبلون ثيابهم، لكن في مسألة الشهادة لو قطعته إربا إربا ما شهد بخلاف الحق. ويوجد ناس على العكس، الثوب إلى نصف الساق واللحية معفات، نعم، ولا يأكل إلا الطيب ومتعبد، لكن في الشهادة خمس دليلات تجيبه. نعم موجود، هذا موجود، هذا ما نعرف. نعم نعم نعم فلا بأس بعد التراضي والتشاور. لا هذه حال عارضة، يعني يكون الطفل يحتاج إلى الرضاعة بعد الحولين حال عارضة. أين نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مناقشة قول حديث ابن سلمة لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، هل هما متلازمان هداية الله فتق الأمعاء وكان قبل الفطام؟ فتق الأمعاء فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.

ابن أبي طلحة، فإنه ولد صغيرا، فإنه ولد وحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ أن يتحمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون مرواه مرسلا. ولكن هل يقبل مرسل؟ في هذا تفصيل. أما مرسل الصحابي فهو مقبول، وأما مرسل التابعي فإن علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة أو عن صحابي فهو مقبول، وإلا فهو متوقف فيه حتى يعلم حال الساقط من السنة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا صح الحديث، إذا كان قد نهى عن استلغاء الحمقاء وعيبها أمر معنوي، فكذلك لا ينبغي أن نسترضع من بها عيب خلقي يمكن أن يؤثر على الطفل، مثل أن تكون برصاء مثلا، أو يكون فيها تشويه في خلقتها من التشويهات التي قد تؤثر، فإنه لا ينبغي أن نسترضعها لأولادنا. ثم قال المؤلف: باب النفقات. النفقات جمع نفقة، وهي كفاية من يمون طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا. هذه خمسة أشياء: كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا، هذه هي النفقة. وحكمها أنها واجبة، ولكن لا بد فيها من شروط. الشرط الأول: عجز المنفق عليه، عجز المنفق عليه بأن يكون معدما عاجزا عن التكسب، فإن كان غنيا فإن نفقته لا تجب، لكن صلته واجبة إذا كان من الأقارب. وإن كان معدما لكنه قادر على التكسب ويمكن أن يتكسب، فإنه لا نفقة له لإمكان استغنائه بكسبه عن غيره، ومن يستعف يعفه الله. الشرط الثاني: غنى المنفق، أن يكون المنفق غنيا، فإن كان فقيرا فإنه لا يلزمه الإنفاق. وهل يلزمه أن يتكسب لينفق؟ الجواب: لا، كما لا يلزمه أن يحصل المال من أجل وجوب الزكاة، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب، الشرط الثالث: أن يكون موافقا في الدين، أو اتفاق الدين، أحسن أقول اتفاق الدين، اتفاق الدين بين المنفق والمنفق عليه، فإن كان مختلفين فلا نفقة، كما لا إرث بينهما. ودليل إرث قوله تعالى: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الشرط الرابع: أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لفرض أو تعصيب، إلا في عمودي النسب وهما الأصول والفروع، فإن الشرط الرابع لا يشترط. فالشروط إذن أربعة: الأول خالد، فقره كذا، حاجة المنفق عليه، إما لكونه فقيرا. طيب هذه واحد. ثاني غنى الموتى. ثالث نعم. الرابع نعم. طيب إيش إلا في موضعين لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى أن قال وعلى الوارث مثل ذلك. ولأن الوارث ينتفع بمال الموروث فكان لازم عليه أن ينفق عليه عند الحاجة. طيب هذه شروط. ولكن اشتراط أن يكون موافقا له في الدين في النفس منه شيء بالنسبة للأصول والفروع. لأن الله تعالى قال في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولكن قد يقال إنه يصاحبهما في الدنيا معروفا بدون التزام الإنفاق، يعني يعطيهما ما تيسر وما أشبه ذلك. أما أسباب النفقة، أسباب النفقة ثلاثة: الزوجية والقرابة والولاء. سبق لنا تعريف النفقات وشروط الوجوب، وجوب النفقة. فما هي النفقات؟ ما هي النفقات؟ نعم كسوة طعاما وشرابا وكسوة وعفافا باقي واحد ومسكن. طيب لها شروط. نعم عاجلا. طيب غنى المنفق. طيب الشرط الثالث اتفاق الدين. الرابع او فرض، بفرض او تعصيب. طيب هل يستثنى من كونه وارثا؟ لا، في جنب احمد بخور. احمد خالد الا في عمودي النسب. طيب وهل يستثنى من اتفاق الدين الزوجة؟ فإنه تجب لها النفقة على زوجها وإن كانت مخالفة له في الدين. طيب هل يجب على الإنفاق على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ عقيل، هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه؟ لا يجب. هل ما هو الشرط الذي يختلف فيه؟ ليس في شرط مشروط. ليش أبو أمه عاجز وهو غني والدين واحد؟ ما فهمت الشروط ولا ما حضرت ولا ها؟ طيب نعم من اللي ما أخذ شروط من قبل؟ خالد طيب نعم. لا منصور تجب النفقة لأنه من عمودي النسب.

من يشهد لك؟ ها؟ شركاء هؤلاء. على كل حال إذا نشرح ما إن كنا شرحناها فهزيادة خير، وإلا أسباب النفقة ثلاثة. أولا الزوجية، الثاني القرابة، والثالث الملك، ومنه الولاء، لأن الولاء متفرع على الملك. هذه أسباب ثلاثة: الزوجية والنسب يعني القرابة والملك. الزوجية تجب من جانب واحد للزوج للزوجة على زوجها، ولا تجب للزوج على زوجته إلا إذا كان فقيرا وهي غنية، على رأي أبي محمد بن حزم رحمه الله، فإنه يقول: إذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غنيا وجب عليها أن تنفق عليه، بقوله تعالى: وعلى الوارث. إذا كان الزوج فقير والزوجة غنية